بذكر الفوائد والثمرات والسلام من حديث كعب بن مالك. قال كعب رضي الله عنه فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه قافلا يعني عائدا إلى المدينة قال حضرني همي اللي هو ماذا؟ تخلفه عن رجل كتابك وصفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي طيب قلت الفوائد، الفائدة رقم كم؟ ثالثة والثلاثون. قوله حضرني همي، وهكذا الدنيا لا تمضي بغير هموم وأنكاد وأحزان، وقد قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكم في هذه الآية من عزاء يتعزى به المسلم. وقد قيل انظر حولك في كل واد بنو ايه؟ بنو سعد. شوف اللي بيتكلم مرة بقى. من هذا الذي تنفك حياته من ماذا؟ من الهموم ومن الأحزان، كما قيل واغتنم صفو الليالي فإنما العيش اختلاس. يعني ده احنا بنختلس اللحظات الايه السعيده من الحياه. واغتنم صفو الليالي فانما العيش اختلاس، هكذا الدنيا اذا عز ناس زلت فمن ذا الذي تمضي حياته سليمه؟ ولذا قال في الحديث ان تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قلت ومن حقائق الهموم أن الهموم ليست أبدية ولا أمدية، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ولا تجزعن لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. أو كما قيل ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فالإنسان يتعزى بغيره وغضبه لا يكون كيومه، وما تمضي الأيام على وتر واحدة، قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. وحقيقة ثالثة، ذلك بما قدمت يداك، هذه حقيقة الهموم، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أو كما قيل أتبكي على لبنى وأنت قتلتها، لقد ذهبت لبنى فما أنت الصانع. والمثل العربي يقول يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الماسك الرباط أنت اللي بتنفخ. وحقيقة خامسة في الهموم، أيضا تقول إذا كنت تبكي لعز قد مضى، هيهات أن يرجعه إليك تندم، فما ينفع مع الهموم شكوى، وما ينفع مع الهموم جدع ولا حزن، وما هذا دواؤها؟ ليس دواؤها الشكوى، إنما الشكوى تجعل الهم همين، وإنما الندم يزيد الهم هما. فلا الشكوى ولا التندم، إذا كنت تبكي لعز قد مضى هيهات هيهات أن يرجعه إليك ماذا؟ تندم. وحقيقة سادسة في الهموم، ضاقت وكلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها إيه؟ لا تفرج، أو كما قيل يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج هو الله. وحقيقة السابعة، المخرج من الهموم، قال له أجعل لك صلاتي كلها، قال له إذن تكفى همك، عرفت الطريق فإيه؟ فالزم. وفي أخرى يقول الله استعين بالصبر والصلاة، وسر كما تعلم هي التي قامت تصلي حتى شل الجبار بين ايه؟ بين يديها. والدعاء وأنت أرحم الراحمين، والتوكل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن اسمع، إذا أرأيت همك أعف، إنما هو ماذا؟ إنما هو نتاج ذنب. قال وطفقت أتذكر الكذب، يا ويل الإنسان من الشيطان، يغره بقاعدة يهود الغاية تبرر الوسيلة. وما أحسن سؤال الصحابي له، هل يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ يعني مفيش حاجة ما خير تعمل شرا ايه تلقى. فقال أين أراه السائل؟ فيقول أبو سعيد الخدري وكأنه أحبه، فتشوا لي عن هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال، وكأنه ايه؟ فأخذ يمسح الرحضاء ويقول إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن الشر لا يأتي إلا بالشر. شوف الشيطان يزين الشر للإنسان حتى يجعله عنده باب من أبواب ماذا؟ خير. قال وطفقت أتذكر الكذب، الكذب، نعم الكذب، آية المنافق، جماع الشر، كما قيل لا تكذب، تلك وصيته الجامعة ونصيحته الكلية، لأن الشر كله يجتمع فيه. قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور، ولذا متى كذب الإنسان تودع منه، متى كذب الإنسان تودع إيه؟ تودع منه. واحذر المعاريض، فمن توسع في المعاريض يوشك أن يكذب، لأن يعني بعض الناس يترخص في المعاريض حتى ماذا؟ يدخل من بابها إلى باب ماذا؟ الكذب. وما رأيت إنسانا يتوسع في المعاريض إلا ماذا؟ إلا ألجئ إلى ماذا؟ إلى الكذب. والكذاب جبان، جبان يخشى الناس ليخرج من سخطهم ومن ورطهم. والله يقول إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. وعادة الله في الكذاب أن يفتضح، إن لم يكن اليوم فموعده غدا. إي والله. ولذلك شوف بعد 40 سنة جاءوا يقولون تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لكنا لخطئين. يا ويلو، يوم قالوا ماذا فأكله الذئب، وما ضاعت هذه الكذبة أبدا في جبين التاريخ ولا 40 سنة، وتبقى الكذبة محفوظة 40 سنة حتى ماذا على ظهرت على أي بادرة ألسنته. بل إن فضيحة الكذاب في عينه، وقد قالوا الجميع قديما الوجوه مرايا تريك آثار البرايا، الوجوه مرايا تريك آثار البرايا. وما أصدق قول العامة تقول للكذاب عنف ايه؟ عنف عينك. طب ليه العامة بتقول كده؟ وكم عند العامة من حكمة، ولا عجب أن يقول الرجل أموت على ما تموت عليه من العجائز، يعني أموت على دين العامة. العامة بتقول عنف عينك، لأن فعلا المرايا تريك وجوها الايه او اسرار الايه البرايا. ومن هنا جاءوا يعقوب ليلا. طب ليه جاءوا يعقوب ليلا؟ حتى لا يبصر يعقوب وجوههم فتفضحهم كذبا. وهذا من احكام المؤامرة. وجاءوا اباهم ايه عشاء لما بوش بنار، لانه جاءوا ليلا حتى يظهر ذلك في وجوههم، وهذا من احكامهم المؤامرة. جاءوا ليلا عشاء ايه يبكون لا يبصر يعقوب وجوههم. وسبحان الله، قال لنا بعضهم بأن الإنسان إذا كذب، هذا كلام طبي، الكذب بيعمل عملية تغيرات ايه فسيولوجية في البدن، فهذا سر ما يقوم عليه الجهاز المخابرات المعروف بجهاز ايه كشف الكذب. لأن لما بيكذب اللي بيحصل ان اضطرابات القلب تزيد واضطرابات معينة في البدن وكذا إلى آخره، فيبتدي في جهاز كشف الكذب يظهر الراجل ده بيكذب، حصل له تغيرات فسيولوجية وتغيرات. لا ده بيكذب. نعم. فقال واتفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، بماذا أخرج من سخطه غدا. في السخط يعني الغضب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بشر يغضب، ولكن أترى غضبه كغضب الناس؟ لا، عذرا، لا. وإنما قال لهم أو قال في دعائه وأسألك كلمة الحق في الغضب والإيه والرضا. فإن كان الأنبياء يغضبون فلا يحملهم الغضب على ماذا؟ على الخروج عن القصد، أو فلا يحملهم الغضب إلى الخروج عن الشرع أبدا. لذلك اضبط هذه المسألة، والحمد لله في ضبط لهذا الباب ضبطته في شرح الأصول الثلاثة. الأنبياء نعم بشر، ولكن هذا لا يعني أنهم على ماذا؟ على مطلق البشرية. هم في الأصل بشرية، لكن يفارقون البشرية ما لا يمرضون، ولكن لا يمرضون بالأمراض المنفرة كالبرص مثلا أو الجزام. الأنبياء إن كانوا فعلا يضحكون، ولكن ضحكهم لا يخرج بهم عن الهيبة والوقار. وإذا شوف في الرواية ضحك حتى إيه بدت نواجذه. يمتهنون مهنا، ولكن لا يمتهنون مهنا إيه حقيرة. يمرضون، وكذلك أيضا يغضبون، ولكن غضبهم لا يخرج بهم عن ماذا؟ عن القصد. ولذا قال اكتب لمن لعبد الله إيه ابن عمر والذي بعث محمدا بالحق ما ينطق هذا إلا بحق. لما قال عبد الله بن عمر لا تكتب فإن رسول الله بشر يغضب، فقال له لا بل اكتب، لا لأن غضب النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغضب أحدنا. غضب الواحد منا ممكن يخرجه على إيه؟ خليه يدي واحد طلاق. لكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام ما في هذا اللغو، ما في هذا اللغو، لا يخرجه عن القصد، لا يخرجه عن الشرع. النبي يغضب، ولذا قالت: وما كان يغضب إلا أن تنتهك محارم الله. وهنا أقول: والغضب صفة كمال، وقد قالوا قديما: من استغضب فلم يغضب فهو إيه؟ إمار. والغضب صفة كمال تصف بها رب العالمين. وأنا واحد جايب لي: يعني أنت الشيخ بتغضب؟ الشيخ بيغضب يعني؟ النبي بيغضب عليه الصلاة والسلام، يحرم على الشيخ الغضب؟ بل هناك ثلاثة لهم حق في الغضب كما يقول حكيم العرب. أحدهم من؟ المريض يا دكتور كريم. هل المريض حق الغضب؟ هذا أحد الثلاثة الذين يعني لا يلامون في غضبه. ثلاثة حقهم في الغضب ثابت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يغضب، بل يكون على شدة الغضب اللي هو الايه؟ السخط. والسخط هو شدة الغضب. ولكن أليس تراه رحيما فكيف يغضب؟ هل يتنافى غضبه مع ما اتصف به من كونه صلى الله عليه وسلم رؤوف ورحيم؟ الجواب لا، لأن هذا من باب وضع السيف في موضعه. والعاقل هو الذي يعرف متى يحلم ومتى يقدم، يعرف متى يغضب ومتى يرضى. قال كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه: وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. المشورة. نعم. لكن موسى عليه السلام خرج عن صحابه وغضب فأرسى أرواحه، وهذا يقول عن الشر. من قال إن ده خروج عن الشر؟ أرسى أرواحه. مين اللي قال إن ده خروج عن الشر؟ تم لي رجل من أهل العلم قال هذا. شفت بقى؟ تم لي عند طالب علم. لا ينفع؟ لا طبعا. نعم. عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: عبدك وتولى عنك أهلك. طيب وما في هذا؟ هو عتب عليه. عتب عليه لماذا؟ لأنه طلب انشغالا بأمر فاضل عن أمر مفضول. بدعوة المشركين إلى الله انشغل عن سؤال عبد الله بن مكتوم، فالأمر في الأولويات. تركه ليه؟ الأولى. كماذا؟ كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل فداء الأسرى، والأولى ماذا؟ أن يقتلهم في بدر. فهذا من باب فعله خلاف الايه؟ الأولى. والكل جاري فين؟ في باب الجواز. فأبشر. العبوس هو من الغضب فعلا، ولكن هل هنا غضب لماذا؟ لإلحاح السائل عليه. وهل يجوز للشيخ أن يغضب لإلحاح السائل عليه؟ نعم، لأن ليس من الفتوى أن تلح على السائل في سؤال. واضح؟ كما يحدث من بعضنا في هذا من الفتوى، لبعض المشايخ تلاقيه أحيانا يغضب لما السائل يلح عليه في سؤال. طيب، قلت المشورة بركة. لا، ما انت شوف، تسمي لي رجلا من اهل العلم وان لم تفعل تمام يعني الح والسرح. اقول المشورة بركة. هذه الفائدة رقم كم يا صاحب العد؟ فين؟ 36. الفائدة 36. المشورة بركة. ويا ويل من استغنى بعقله عن الناس. والله تعالى يقول: وأمرهم شورى بينهم. ويقول لنبيه أعقل الناس، ويقول النبي أعقل الناس: وشاورهم في الأمر ولو كنت أعقل الناس يا محمد. فجعلها حتما في شخص نبي، مع انه لو استغنى احد بعقله عن الوجود كله او عن البشر جميعا او عن الخلق جميعا لكان اولى بها من، ومع ذلك تراه لا يستغني بعقله، وهو الذي يشاور حتى يشاور امرأته وينزل على قولها ويقبل مشورة الصحابي وينزل على قوله، قال له اهرقها واكسرها، فالصحابي قال له او اغسلها يا رسول الله، قال له او اغسلها كما قال الله او اغسلها. ولذا قيل قديما ورأي الفرض ايه يسقيها، شوف فرعون الهالك لما قال ما اريكم الا ما ارى، لا مشورة لا رأي، العصل فاغرقناه وجنوده فين في اليم، خد البلد كلها في الغرق في الهلك. لكن شب القيس لما قالت ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون افتوني في امري، فماذا قال الله؟ وقالت اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. جاءت الاذان الفائدة الثالثة المشورة بركة، قلت واطرح من ذلك دليلا، هي مشورة الصلاة من موسى عليه الصلاة والسلام، وأي بركة وأي بركة، أن بقيت في الجزاء أو في الأجر كما هي 50، إلا أنها بالمشورة نزلت إلى 5، ورأي الفرض الشقاء. كنا ندرس قديما في عمر يا رافعا راية الشورى وآيتها أو شيئا من هذا المعنى، ها؟ يا رافعا راية الشورى وحارسها، أي نعم. قال واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. قوله من أهلي أن تضع المشورة عند أهلها حتى لا تضيع. رأيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشورة الصلاة عند من؟ عند موسى. طب ليه موسى الحافظ ابن حجر؟ وهذه طبعا مسائله الحافظية، ليه بقى عند موسى؟ قال لأن موسى خبير بالأمم، فقد خبر الناس بخلاف غيره من الأنبياء لم يؤمن به أحد، أو لم يؤمن به لنفر قليل، لكن رجع إلى رجل خبير بالأمم ولقي من أمته ما لقي. فمن هنا كانت مشورته موسى لا إبراهيم. إبراهيم عليه السلام أن ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، لكن شاور موسى لأنه خبير بالأمم عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأنه الأقرب إليه شريعة، إن أقرب شريعة إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة مين؟ شريعة موسى. أما عيسى فشريعته هي شريعة موسى، إلا من شيء قليل، ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم. وشاور موسى لأن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا الحافظ ابن حجر وقال الأمر الأول خبير بالأمم، أما ما بعد فهو اسم كلام حافظ. نعم فعلا في الرواية جربت الناس قبلك. أما القول الثاني فهو ليس من عند الحافظ ابن حجر، وهو أن شريعة موسى هي أسبق شريعة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وثالثا لمشابهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة موسى، يعني في مشابهة، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما قالوا من بعد عيسى. تشبيه موسى اخرج له من بني، نعم هو فعلا شبيه بموسى عليه الصلاه والسلام. فقوله من اهلي في وضع المشوره عند من؟ عند اهلها، كما في قوله من اهلي مشوره النساء. طبعا بعض الناس يرى ان الرجوله لا تشاور امراه، وفي مثل كده عند العوام لك الراجل مش عارف اسم الراجل اللي ما يشاور امرأة، واخرون حاولوا ايه يخففوا القضية شو، قال لك شاورهن وخالفهن، شاورهن وخالفهن. لا طبعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل على مشورة نسائه لما قيل له لما دخل غاضبا قال ما لي إذا أمرت الناس بأمر تأخروا عنه يوم الحديبية. قالت له أرى أن تخرج على الناس وأن تدعو الحلاق فيحلق لك رأسك، فلما فعل تتابع الناس على الحلق قال أنس رضي الله عنه حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما. منين؟ من تتابعهم على الحلق ومن تتابعهم في هذا الأمر. وهذه مشورة امرأة كانت بركة على الايه؟ على الأمة. شوفي مشورة بلقيس قوم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. هذه المشورة ماذا فعلت؟ يقول رب أنقذت قومها من هلكة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. بينما المسكين التائه الضائع الذي ضيع شعبا وأمة وراءه قيل له أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعد. كلام جميل، كلام رائع، كلام عاقل. سيبوا بحاله لو كان صادقا هننتفع بصدقه ويصيبنا صدقه، وإن كان كاذبا فسوف نستريح منه عليه كذبه. في حاجة كلام معاقل جدا. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هنا عجبني وقف رائع جدا سمعته بعد القراء، قرأ فقال وما أهديكم إلا، وبعد الوقت إلا سبيل الرشاد، يعني أهديكم إلا سبيل الرشاد لم أهديكم. وهذا وقف رائع جدا، وما أهديكم إلا وقف، وبعدين راح متابع القراءة إلا سبيل الرشاد. فقال واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي وإلى حصتي العقيدة. وكنا مع